القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين من التبرج والسفور. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين من التبرج والسفور. اللهم اجعلهن عفيفات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يا خير الحافظين. اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ثبت اللهم أقدامهم واربط على قلوبهم، ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضائبا إلا رددته، ولا مأسورا من المسلمين إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته وثبته، ولا طالب علم إلا ثبته وفقهته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ساحرا إلا خذلته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجتنا، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت خضعت لعظمتك الرقاب، وذلت بجبروتك الصعاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك متاب، عليك توكلنا وإليك مآب. لا إله إلا أنت سبحانك، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. لا إله إلا أنت سبحانك، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. لا إله إلا أنت سبحانك، تعلم ما في الضمائر وما تخفي الصدور. تسبح لك السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمدك. لم تتخذ ولدا ولم يكن لك شريك في الملك، ولم يكن لك ولي من الذل، فالله أكبر كبيرا فالله أكبر كبيرا أسبغ النعم ودفق دفعا بقم وبر القسم وغفر الزلل لا إله إلا هو صمدت له الخلائق ولانت له الشدائد صمدت له الخلائق ولانت له الشدائد رب الأرباب ومجري السحاب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملك عصيناك كثيرا وغفلنا عنك كثيرا وحلمك مرخى علينا رحماتك تتنزل علينا ونحن مقرون بالنساء والذنوب ونحن مقرون بالتقصير اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا من يجيب الدعاء يا من لا يرد السائل يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه من الذي دعاك فحرمته من الذي توكل عليه